يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أشرف المحبة من الجانبين. ومحبة الله سبحانه وتعالى ثابتة وهي من صفاته الذاتية والفعلية الفعلية من صفاته الفعلية لأنها كل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من صفات الفعلية. والمحبة لا سبب. قد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت آخر. والمحبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى حقيقية ويفسرها الأشاعرة إما بالإرادة وإما بالإنعام. ويفسرها غير المعتزلة وغيرهم بالإنعام. فهناك تفسيرات ثلاثة للمحبة: إما الثواب أو إرادة أو أمر زائد على ذلك يكون من أثر الثواب. أيهما ذلكما يا جماعة؟ الأخير، أن المحبة صفة زائدة على إرادة الثواب أو الثواب. والذين يثبتون الإرادة لله يقولون هي إرادة الثواب، والذين ينكرون الإرادة يقولون هي الثواب. إن الثواب مخلوق. يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يفتح ايش يفتح؟ يفتح خيره. نعم، على يديه. وهذا بشارة بالنصر. فبات الناس يذوقون، يذوقون يعني يحفظون. وجملة يذوقون ايش محل من الاعراب؟ خطأ. خبر فاعل. خبر فاعل مرت علينا من في كان واخواته. نعم، ما بقينا عنها. نعم، ذاك الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاه من ابي يعطى هذه الرايه لقى رسول الله وقال ان الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله الى اخره. والحقيقه ان هذا هو الذي ينبغي ان يكون البحث فيه، من ابي يعطى ولا لا؟ ولا من أبينا الجائزة إذا نوبل؟ أين أولى؟ هذا أولى. هذا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من أبي يأخذ هذا؟ من أبي يجي هذا الأمر؟ كل يقول فلان فلان فلان. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله أو ذهبوا إليه في الغدوة مبشرين، كلهم يرجو أن يعطاه لها. نعم، عندي غدوا. لا، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. كل اللي جاءوا يرجو إنه اللي يأخذها، لأنها راية أو لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن سبحان الله، دخلها الله لأمير المؤمنين أبو بن أبي طالب وهو غائب. فقال: أين علي بن أبي طالب الذي يقوله رسول صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: هو يشتكي عيني. يشتكي بمعنى يتألم منه. نعم، ولكن يشتكي إلى من؟ إلى الله. يرفع الصدق إلى الله لأن عينه مريضة. نعم، يشتكي عيني. فأرسلوا إليه، أرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد عمم على عينيه. وانظر، أتي به يعني معناه يقال. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. الله العظيم. لا مراهن ولا عقاقير ولا شيء. هذا من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ، فدعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني ولا أثر حمرة ولا شيء. حالا فعل الله، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراوة